سبيكر 3 2 1 استاذ وليد. مساء الخير جميعا في القاهرة وفي أرجاء الوطن العربي، وصباح الخير لمن يعيش في نصف الكرة الشمالي. النهاردة استمرارا لموسم مارس في صالون تفكير المخصص لمناقشة كتاب دكتور خالد فهمي السعي للعدالة والقضايا المطروحة حوله، يسعدنا في صالون تفكير إن احنا نعمل لقاء اليوم مع الأستاذ حسام فخر الكاتب والمترجم الكبير واللي ترجم كتاب دكتور خالد فهمي سعي العدالة إلى العربية. احنا يعني ممكن نعمل كما يشاء الأستاذ حسام. أنا بقترح إنه يعني لو حضرتك تحب تتكلم شوية وبعدين ممكن أسألك كام سؤال وبعد كده نفتح المناقشة للآخرين، بس يعني زي ما تشوف إيه المناسب ليك. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا يعني يسعدني إن أبتدي شوية كلام عام جميل، في موضوع الترجمة، وبعد كده نسمع الأسئلة، وأتمنى أن يكون قادر على الرد عليها. جميل جميل. أستاذ حسام فخر يعيش في نيويورك منذ سنين طويلة، قضى أكثر من 12 سنة كبير المترجمين الفوريين في الأمم المتحدة، لكن هو ربما بالأساس هو كاتب روائي وقصصي له حوالي 7 كتب بالإبداع السردي بين الرواية والمجموعة القصصية. وكتاب السعي للعدالة هو أول كتاب يترجمه إلى العربية. أحب إنه أستاذ حسام يبدأ ويقول الشهادة اللي يحب يشاركنا بيها، بس يعني أحب إنه أسبق الأحداث وأقول له أكيد السؤال الكلاسيكي اللي يمكن يكون مزعج، إنه أكيد بيتسأله كتير، هو إيه الفرق بين الترجمة الفورية وترجمة كتاب زي السعي إلى العدالة؟ تفضل حضرتك. متشكر جدا دكتور وليد، وبداية أحب أهنئ حضرتك على كتابك الجديد مهندس البهجة اللي قريته وأسعدني وأبهجني إلى أبعد الحدود، يعني رغم أنه بيمس أوتار حساسة في قلب الناس اللي عاشت الفترة دي، لكن يعني هو عمل عظيم، ويعني أشد على يدك مهنئا. الله يخليك يا طبعا رب. أحب بداية أتقدم بالشكر للصديق العزيز جمال عمر وصالون تفكير على إتاحة الفرصة دي لي للتحدث عن تجربة أعتبرها من أثرى تجارب حياتي، ومع إنها كانت تجربة شديدة الصعوبة في نفس الوقت، لكنها كانت من أثرى تجارب الحياة وأمتعها. وطبعا الشكر أساسا لخالد فهمي على هذا العمل العظيم الذي فتح لنا أبوابا للتفكير في تاريخنا بشكل مختلف تماما ومن زاوية رؤية مختلفة تماما. وأشكره طبعا من كل قلبي يعني على أنه أتاح لي شرف ترجمة هذا الكتاب وأن يكون اسمي مقترنا به. وقبل أن أبدأ يعني في الحديث اللي كنت عايز أقوله، في جندي مجهول في عملية الترجمة السعي للعدالة، وهو صديقي العزيز علاء سويف. لأنه يعني هي قصة غريبة شوية، إن أنا مش بعرف أكتب على الكمبيوتر خالص، يعني حاولت مئات المرات إن أنا أتعلم وفشلت في حاجة فيها كده زي الديسلكسيا أو حاجة كده. فترجمت الكتاب كله بخط اليد، لو بصيت على كتلة الورق الأصفر اللي ورايا دي، هي دي النوت اللي كتبت فيها الترجمة، وكنت بصورها واحطها على الدروب بوكس وتروح لعلاء سويف في القاهرة وهو بيكتبها على الكمبيوتر ويرجعها لي بملاحظات قيمة جدا أفادتني فائدة كبرى يعني في الترجمة. فرغم ان هو للأسف يعني اسمه لم يذكر بالشكل الكافي في الكتاب، لكن انا مدين له بفضل عميم يعني في هذه المساعدة. الترجمة الفورية والترجمة التحريرية مهارتان مختلفتان كل الاختلاف. دائما يعني احنا في مجال الترجمة الفورية بنقول انه المترجم التحريري زي مؤلف المسرحية، والمترجم الفوري الممثل الواقف على خشبة المسرح. مسألة إنه الاتنين لهم صلة بالمسرح مش معناها إنه المؤلف يقدر يمثل ولا إن الممثل يقدر يألف. دي مهارة ودي مهارة، واحدة منهم بتعتمد على التركيز على المعنى أكثر من الألفاظ، والتانية الألفاظ والمعنى لا ينفصلان. وواحدة فيهم بتركز على الإيجاز الشديد والدقة، التانية بتركز على الدقة ومع الالتزام بما كتبه الكاتب الأصلي. فهي كانت يعني بالنسبة لي تجربة جديدة تماما، ما شيء ما عملتوش في حياتي قبل كده، وكان علي أن أحشد يعني كل ما تعلمته وكل ما قرأته وكل ما عرفته في الدنيا عشان أستطيع أن أواكب بلاغة خالد فهمي في كتابتي الإنجليزية، وفي نفس الوقت عشان أستطيع أن أعبر عن المعاني الدقيقة والمركبة والعميقة جدا التي يوردها في كتابه. فكانت زي ما قلت لحضرتك تجربة جديدة تماما علي وممتعة ومثرية، وكانت كأنها إعداد رسالة دكتوراه. يعني عدد المكتبات اللي رحتها بحثا عن المراجع اللي خالد استند إليها، و بحثا عن الكتب اللي اقتبس منها، واذا كان لها ترجمات عربيه سابقه فما يصحش ان انا اترجمها، يعني حاجات ما كانتش بتخطر على بالي في مجال الترجمه الفوريه خالص يعني. ولكن على اي حال، يعني في الكتاب المقدس في انجيل لوقا على ما اذكر بيقول: لا يقدر خادم ان يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض واحدا ويحب الآخر. الواحد لما يتصدى لمهمة الترجمة سواء كانت فورية أو تحريرية فهو لا يخدم سيدين فحسب، بل عدد يكاد يكون لا نهائيا من الأسياد. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. فاللغة تتكون من مفردات لكل منها معنى أو معاني متعددة، ثم تصطف جنبا إلى جنب مكونة جملا قد تغير من معناها الفردي أو تكسبها معاني جديدة، ثم تحكمها قواعد اللغة فتغير من معناها ومسارها وموقعها الزمني، ثم يكسوها البعد الثقافي والحضاري بإحالاته الفنية والفكرية والدينية والتاريخية وغيرها، فيعطيها أبعادا وأعماقا قد تكون بعيدة الصلة عن المعنى الأصلي أساسا. ثم هناك النبرة أو المقام اللغوي الريجستر الذي يستخدمه الكاتب ويجب أن يراعيه المترجم عند نقل النص إلى اللغة الأخرى. وطبعا هناك السيد الأسمى المطلق وهو المعنى الذي يجب ألا تخل به الترجمة في أي لحظة مهما كان الثمن. وكل من يتصدى لمهمة الترجمة يطرح على نفسه ربما بشكل غير واعي سؤال يكاد يكون فلسفيا في طبيعته، ألا وهو: لمن ولائي؟ أولائي للنص الأصلي بمفرداته وتراكيبه وتكوينه، أم للنص في اللغة الهدف التي أترجم إليه؟ هل ولائي للكاتب أم للقارئ؟ للثقافة والحضارة التي نبع منها النص الأصلي أم للثقافة والحضارة التي أتوجه إليها بالنص المترجم؟ هل أخضع النص المترجم لمنطق وطريقة تفكير النص الأصلي، أم أطوع ذلك الأخير لمنطق وطريقة التفكير المتبعة في لغة النص المترجم؟ وماذا عن الإحالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والفكرية والتاريخية؟ هل نترجمها حرفيا بغض النظر عما إذا كان لها معنى في حضارة اللغة الهدف، ثم أثقل على النص بهوامش وشروح تفسر المعنى المقصود، أم أبحث لها عن مرادف في لغة الترجمة مخاطرا بإعطائها أبعادا ثقافية قد تكون منبتة الصلة بحضارة اللغة الأصلية؟ يعني يحضرني هنا مثلا مثال ترجمة الدكتور حسين أحمد أمين لكتاب فرانسيس فوكوياما The End of History and the Last Man. هو ترجم العنوان نهاية التاريخ وخاتم البشر. هذه الكلمة، كلمة خاتم البشر، رغم بلاغتها أنا أعتقد أنها ترجمة غير موفقة، لأنها تحمل أصداء إسلامية لا صلة لها بما كان يدور في ذهن فوكوياما وهو يختار العنوان. والحمد لله أنه لما أعيدت ترجمة الكتاب ترجم العنوان بالإنسان الأخير وليس خاتم البشر. إذن الرد على سؤال لمن ولائي هو أن ولائي يجب أن يكون لكل هذه الاعتبارات وليس لواحد منها دون غيره. وبحكم طبائع الأمور لا يمكن أن يكون هذا الولاء مطلقا أو بنسبة 100% طوال الوقت، بل سيكون بالضرورة متفاوت الدرجة من نقطة لأخرى وأحيانا في نفس الجملة. يجب إذن على المترجم أن يكون خادما للعديد من السادة وأن يحبهم جميعا وأن يخضع لكل منهم قدر الإمكان رغم الصعوبة المتأصلة في هذه الولاءات المتعددة. وهذا يأتي بي إلى كتاب يعني أحبه حبا جما، ولخص كل هذه الصعوبات وألقى عليها ضوءا كاشفا يوضح جوانبها المركبة والمعقدة، وهو كتاب أمبرتو إيكو العظيم، الترجمة تفاوض، Translation is negotiation, to say the same thing, to say almost the same thing. الترجمة تفاوض لكي تقول نفس الشيء تقريبا. وقوله أن الترجمة عملية نقل لا بين لغتين وإنما بين ثقافتين، وعلى المترجم أن يلم بقواعد ومعارف ليست باللغوية الصرفة فحسب، وإنما ثقافية وحضارية بالمعنى الأعم للكلمة. وطبعا عندما يدخل الواحد في أي عملية تفاوضية فهو يعرف مسبقا أنه لن يحصل على كل ما يريده أو يطالب به، ويعرف أيضا أن هناك أشياء لا يمكنه التنازل عنها على الإطلاق، وعليه أن يدرك أنه سيخسر بالضرورة بعض الأشياء وفي مقابلها سيحقق بعض المكاسب، وعليه طول الوقت أن يحقق توازنا بين ما لا يضيره كثيرا أن يخسره مقابل الحصول على ما يهمه أن يكسبه ولا يمكنه الاستغناء عنه. وعلى هذا الأساس يخط مساره التفاوضي بين سادته الكثر وولاءاته المتنوعة المتباينة والمتعارضة في بعض الأحيان. اسمح لي هنا أن أضرب لك مثالا من ترجمة السعي للعدالة. الكتاب كما تعرف مقسم على أساس الحواس الخمسة. الفصل الثالث المخصص لحاسة الشم عنوانه في النص الأصلي An Olfactory Tale of a City. فماذا لدينا هنا؟ ست كلمات، إحداهما صفة Olfactory، وأربع كلمات تتضمن إحالة ثقافية إلى عنوان واحدة من أشهر روايات الأدب الإنجليزي الكلاسيكي قصة مدينتين لديكنز. والتحدي هنا يكمن في الحفاظ على معنى العنوان وبلاغته الكبيرة في النص الأصلي وإحالته الثقافية والحضارية مع إيجاد حل للصفة olfactory. لسوء الحظ أن كلمة الشم ومشتقتها في العربية المعاصرة كلمات سيئة السمعة بسبب آفة المخدرات المنتشرة في مجتمعاتنا وعدم تمييز العربية الحديثة بين smell و snort. أضف إلى ذلك أن كلمة المشموم على الأقل في الدارجة المصرية اكتسبت معنى جديدا يعني السيء أو الفاشل أو المنحوس. إذن لو التزمت كمترجم بمفردات هذا العنوان كما هي ومنحتها ولائي الكامل فترجمته إلى قصة مشمومة لمدينة، سأكون قد فقدت الإحالة الثقافية مع وضع كلمة قد يساء فهمها في اللغة الهدف. ولو ترجمتها إلى قصة مدينة عن طريق الشم سأكون قد حافظت على الإحالة لعنوان الرواية، لكن التركيبة اللغوية شديدة الركاكة ناهيك عن استخدامها لكلمة الشم التي أريد أن أتفاداها بأي طريقة. فما العمل إذن؟ الحل يكمن في التحرر من ولائي لسادتي مفردات النص الأصلي وتراكيبه، وأن أدين بالولاء الأكبر لأكبر السادة وأعظمهم سطوة وهو المعنى وحده. كان اجتهادي هو أن أترجم تلك العبارة إلى الأنف تروي قصة مدينة. بهذا حافظت على الإحالة الثقافية، وأوضحت أن حاسة الشم التي تتم عن طريق الأنف هي محور الفصل، وفي نفس الوقت تفاديت استخدام الكلمة المشحونة بمعان سلبية في اللغة الهدف، وهي كلمة الشم كما أسلفت. كأي اجتهاد قد يكون هناك ما هو أفضل منه، ربما أصاب الهدف أو حاد عنه قليلا، ربما جانبه التوفيق بعض الشيء، لكنه كان بالنسبة لي وقتها هو أنسب الحلول، فقد الوسط وأيسرها قبولا في عملية التفاوض المضنية بين سادتي الكثيرين ومعهم. خسرت الصفة وكسبت تفادي كلمة لا أريدها. خسرت التزامي بالولاء لكاتب اللغة الإنجليزية، وكسبت تقديم شيء لا ينفر القارئ العربي ولا يذهب بخياله وفهمه إلى مجالات لا صلة لها بالنص الأصلي. فالترجمة كعملية تعارض تفاوض وأخذ وعطاء ومكسب وخسارة مستمرة، تعني أن من يتصدى لها يحكم على نفسه بالعيش في المساحة المحبطة الواقعة بين الجيد أو المقبول المتاح والممكن، والأفضل والأقرب إلى الكمال المراوغ والمستعصي من جهة أخرى. وفي أغلب الأحيان لا يرقى الجيد المتاح إلى المستوى الذي يطمح إليه الواحد، وفي معظم الأوقات لا يكون الأفضل أو الأقرب إلى الكمال إلا سرابا يستحيل الوصول إليه. ولا تستفزني مقولة أو تثير غضبي قدر مقولة المترجم خائن، ترادوتوري ترايادوري. ففي عملية التفاوض المطولة المضنية نخذل واحدا من السادة هنا لكي نرضيه هناك، في نقطة ما نثير سخط أحدهم لكي نضمن رضا الآخرين، واضعين نصب أعيننا طوال الوقت هدف إرضاء السيد الأسمى وهو المعنى، ونحافظ عليه كاملا متكاملا لا يعتبره نقص ولا يشوبه قصور. فنحن المترجمين في اعتقادي لا نخون إلا أنفسنا، وحلمنا المضني بالكمال المستحيل. لا أحد يرى عيوب عملنا أو يدركها قدر ما نراها نحن، وقدر ما ندركها نحن، وقدر ما نتحسر عليها نحن. عندما صدر السعي للعدالة وقرأته مطبوعا، أحصيت ما لا يقل عن 27 موضعا فيها ألفاظ وتراكيب كان يحسن بي أن أتفاداها، وربما كانت لها بدائل أفضل فاتتني خلال عملية الترجمة. وذكرني هذا للمرة لا أدري كم برسالة القاضي الفاضل إلى العماد الأصفهاني، والتي قال فيها ما معناه أنني لم أرى أحدا كتب كتابا من يومه إلا وقال في غده لو زيد هذا لكان أحسن، ولو أنقص ذاك لكان يستحسن، وهذا من جملة العبر واستيلاء النقص على طبائع البشر. سأتوقف هنا وأرد على الأسئلة. شكرا ليك أستاذ حسام. يعني الشهادة اللي حضرتك قدمتها غطت بعض الأسئلة اللي كنت اقترحتها عليك. كان نفسي إنه نرجع تاني بمزيد من التفصيل إن شئت، يعني للتجربة الخاصة بالسعي للعدالة، إنه في يعني تصوري انا انه ده نص كتبه شخص ناطق بالعربيه اللي هو الدكتور خالد فهمي عن ماده عربيه واعتمادا على وثائق مكتوبه بالعربيه، لكن هو كتبه بالانجليزيه. وحضرتك لما بتنقله للعربيه بتعمل عمليه غير معتاده، انك ماسك ماده عربيه المضمون لكن انجليزيه اللفظ وتعيدها الى العربيه. وبشوف ان ده اكثر تعقيدا واستثنائي مقارنه بالحاله الابسط والمعتاده اللي هي شخص انجليزي يكتب بالانجليزي عن شيء انجليزي وحضرتك بتنقله للعربيه. فهل حضرتك حسيت بهذا التحدي، ولا هل ده كان يمثل سهولة ما في تعاطيك مع الترجمة. هو طول الوقت يعني كان عندي إحساس بهذه الصعوبة وبهذا التحدي. كان من حسن حظي كمترجم أن الكاتب صديق عزيز، وكنا على اتصال دائم طوال فترة الترجمة، فكلما واجهني شيء ما لم أحسن فهمه تماما، أو لم أتأكد من كيف من طريقة صياغته أو تهجئة الكلمة أو شيء من هذا القبيل، كان عندي المصدر الأساسي والمرجع الأكبر وهو خالد فهمي شخصيا، الذي كنت أبعت له إيميل ويرد علي في خلال دقائق يعني. لكن طبعا الانتقال من يعني رد الكتاب إلى أصله العربي، وهو يعني أعتقد أن هذه هي كلمة أدق من كلمة الترجمة، عملية صعبة جدا، لأنه زي ما قلت لحضرتك في البداية أنها كانت بالنسبة لي كأنها بحث في رسالة دكتوراه. كنت محتاج أن أنا أجد مثلا المراجع التي استخدمها خالد، الفصل الخاص بالحسبة مثلا، وجدت كتابين منهم في مكتبة نيويورك العامة، وكتابين في مكتبة جامعة هارفارد لصديق يعني ساعدني في دخولها. فأشياء كثيرة من هذا النوع كان لازم أن أنا ألتزم بالنص العربي، ماليش حرية يعني، ما عنديش حرية المترجم الذي يترجم كتابا من الإنجليزية لا صلة له بالسياق الحضاري والفكري العربي، ونقله إلى لغته الثانية. لكن كمترجم، كما قلت، أنني لا أترجم العمل وإنما أرده إلى أصله العربي، كان تحدي كبير جدا جدا، وطبعا بمساعدة خالد وبملاحظات قيمة جدا من علاء سويف أيضا، أظن يعني أنني قد نجحت إلى حد ما في مواجهة هذا التحدي. أنا شايف إنه في أصدقاء بالفعل نفسهم يسألوا حضرتك ويشتبكوا معاك، فأنا هسألك سؤال أخير مؤقتا ونسمع الأصدقاء، ولو في فرصة ممكن نستكمل الحوار من ناحيتي أنا. أكيد. يعني أنا لما قريت الكتاب لفت نظري، يعني هو يعني من المواضعات ان الواحد يقول ما هو الترجمة ابداع يعادل ابداع التأليف يعني، بس انا لامس ده بشدة في كتاب السعي للعدالة، وحتى لو الواحد شاف انه والله لا كان يمكن افضل هذا الاختيار او ذاك، لكن في النهاية واضح انه يعني ربما لا تكون مبالغة لو قلنا انه السعي للعدالة بالعربية هو يعني إعادة كتابة وإبداع بمعنى ما للكتاب، وإعادة استيلاده في اللغة العربية. أنا نفسي أسأل حضرتك يعني إيه، مش لازم تقول إيه قدر الإبداع اللي حضرتك شايفه، بس أقصد إيه الفرق بين كتاب السعي للعدالة بالإنجليزية وكتاب السعي للعدالة مكتوبا بالعربية ومصوغا بقلم حضرتك؟ أنا حاسس إن الكتابين مختلفين، يعني أنا لما بقرأ الكتاب بالإنجليزي ده كتاب زي الكتب الأكاديمية المحببة المكتوبة باللغة الإنجليزية، باللغة العربية مفيش هذا الاستغراب، يعني مفيش إحساس إن ده كتاب كان مكتوب إنجليزي والترجم، وده في رأيي يعني قمة الإبداع. معرفش إيه تعليق حضرتك عن هذا. أنا يعني بداية أرى أن هذه أعظم مجاملة يمكن أن تقدم إلى مترجم، يعني أن ترجمته تكاد تكون مكتوبة باللغة الهدف وليست ترجمة يعني. من حيث المضمون وحيث المعنى، لا أظن، أو على الأقل يعني آمل وأحلم ألا يكون هناك فارق بين In Quest of Justice والسعي للعدل. أما من ناحية الصياغة، فمرة أخرى أكرر أن أنا كان من حسن حظي أن أنا كنت بتعاون مع خالد فهمي طول الوقت في خلال عمليات الترجمة، وإحنا توصلنا إلى اتفاق إلى أن النص العربي ملك لي، أستطيع أن أبدأ الجملة من نهايتها، أن أقلب الفقرة رأسا على عقب، أن أغير في ترتيب بعض الأشياء، شريطة الالتزام التام والكامل بالمعنى الذي يقصده المؤلف دون المساس به على الإطلاق. وهذا يعني ساعدني جدا في عملية الترجمة. أنا مترجم فوري بالمهنة وبالهواية، يعني أنا الترجمة الفورية هي ليست فقط مهنة ومصدر رزق، وإنما عشق وشغف. فكنت كلما ترجمت فقرة مثلا أو فقرتين أعيد قراءتها لنفسي بصوت عالي، عايز أسمع الجرس، عايز أسمع الإيقاع، عايز طول الوقت إنه يكون هناك يعني شكل من أشكال إنجاز التعبير، يعني وزن النثر، إنه الجمل تكون تقريبا نفس الطول، أشياء من. فكنت بعد ما أسمع هذه الترجمة في أذني كمترجم فوري أعيد صياغتها بالشكل الذي أراه أكثر ملائمة لجرس اللغة العربية وإيقاعها. فهما كتابين مختلفين من حيث الصياغة، وفي نفس الوقت هما نفس الكتاب من حيث المعنى والمضمون والرسالة. أظن يعني آمل أن أكون قد رددت على سؤالك. شكرا لحضرتك استاذ حسام. نفتح الحوار للاصدقاء، ويعني هطلب من الاصدقاء انه يقولوا مداخلاتهم باختصار لو سمحتوا، بحسب ترتيب الاسماء كما يظهر على شاشتي انا، لان انا اسف لو ترتيب الاسماء على الشاشه عندكم مختلف عن عندي انا. أستاذة أسماء، اللي هي أحيانا تظهر باسم أسماء زكي، وأحيانا تظهر باسم أسماء السيد، بس إحنا عارفينها. وبعدين أستاذ محمد منير، وبعدين الدكتور سامح حنا. اتفضلي يا أسماء. شكرا. واحيانا كمان بظهر باسم غاده كمان، يعني عايزه اقول لك في يعني في تمويه كامل عندي. طيب، هو اول حاجه كنت عايزه اشكر طبعا استاذ حسام يعني على المداخله، يعني المحاضره بتاعته الجميله جدا. انا كان من زمان نفسي، من ساعه ما قريت الاهداء على مهاجر غير شرعي لحسام فخر، وانا كان نفسي فعلا اتعرف على يعني مين الشخصيه دي. ولما جبت كتاب بالصدفة والمواعيد بتاع القصص، المجموعة القصص القصيرة، كان يعني كان فعلا بقى عندي ايه شغف ان انا عايزة اعرف نقابل الشخص ده في الحقيقة. فشكرا جزيلا طبعا استاذ حسام على كلمتك جميلة جدا. عندي سؤال بس ايه بخصوص الترجمة. يعني انا كنت يعني انا بشتغل في دار نشر، وفيها طبعا جزء كبير قايم على الترجمة في حاجات كتير. وكان من مرة يعني في بيترجموا كتاب يعني مذكرات كيسنجر، وكان بيترجم، وفيها جزء اتقال يعني في جزء من وصفه هو للسادات بأوصاف شايفين ان هو مثلا الأوصاف دي لا تصح ان احنا ننقلها للعربية، ان هو مثلا بيقولوا عليه كلاون، ان هو ممكن حاجة يعني، ده على سبيل المثال، وازاي ان ده ما يصحش ان هو يتقال في الترجمه. فانا عايزه اعرف هو في الترجمه فعلا في حاجه كده؟ يعني انا بحس ان دي بقى هي دي الخيانه للنص الاصلي. يعني هو صاحب النص قال حاجه المفروض انها تتقال، يعني تتقال زي ما هي. يعني عايزه اعرف رايك في يعني عموما في الموضوع ده. شكرا. أرد يا دكتور إيه؟ تفضل تفضل حضرتك. أهلا يا أستاذة أسماء أو غادة أو الاسم الذي تفضلينه. يعني أشكر حضرتك جدا على الكلمات الرقيقة والكريمة اللي وجهتيها لي، وتعليقك على مجموعة بالصدفة والمواعيد. أعتقد أن تدخل المترجم في ما ورد في الكتاب أو في بعض الصفات المستخدمة أو في بعض الآراء التي يبديها الكاتب خيانة عظمى وعمل غير أخلاقي. أعتقد أن احنا في الكام يوم اللي فاتوا دول كلنا تابعنا الوضع المؤسف جدا والمحزن الذي تعرض له زميلنا الكبير جدا والمترجم العظيم الأستاذ سمير جريس في دار النشر التي حذفت 640 كلمة من ترجمته لكتاب من اللغة الألمانية. ده شيء يعني مخجل ومهين ومزري، ولا يجب إطلاقا لأحد أن هو يتدخل في ما قاله الكاتب. أنت رسول، وما على الرسول إلا البلاغ، تنقل ما قاله الكاتب بالحرف الواحد. أنا رجل عملت زي ما قلت لحضراتكم كمترجم فوري، أنا إنسان مصري عربي لي آرائي واقتناعاتي والأشياء التي أتمسك بها كمقدسات، ولكن في نفس الوقت ممكن أن أترجم بيانا يجعل الدم يغلي في عروقي بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن ليس من حقي أن أتدخل إطلاقا فيما يقوله المتحدث. يعني أنا ترجمت نتنياهو بيتكلم عمن أسميهم بالفدائيين والمقاتلين في سبيل الحرية، ويسميهم بالمخربين ويسميهم بالإرهابيين. هل من حقي إن أنا أقول لا والله هو ما ينفعش يقول كده؟ مش من حقي. كان دمي بيغلي وكانت عملية مؤلمة جدا جدا جدا، لكن واجبي وأخلاقيات مهنتي تحتم علي أن أنقل ما قاله الرجل بكل أمانة، حتى وإن اختلفت معه بنسبة 180 درجة. فطبعا التدخل في كتاب عن مذكرات كيسنجر عن أنور السادات أو أوصاف لا يليق أن نصفه بها، دي خيانة عظمى، زي بالضبط الخيانة العظمى الأخرى اللي ارتكبها أنيس منصور في ترجمة الكتاب الخالدون 100 وأعظمهم محمد رسول الله. رسول الله، أيوة، يعني ده رأيك وأنت بتغازل جمهور معين، لكن هذا لم يقله الكاتب. الكاتب اتكلم عن أكثر الناس تأثيرا في الحياة، ووضع محمد صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة، ولكنه وضع معه هتلر وستالين وجنكيز خان. يعني فالمسألة مش مسألة خالدين ومش مسألة أعظمهم، يعني هذه خيانة كبرى ولا تليق. بس أنا ممكن أتكلم في الموضوع ده كتير، وبعدين تلاحظي بقى إن أنا هتحمس شوية وتنرفز شوية، فكفاية كده. أرجو أن يكون الرد ده مرضي لحضرتك. شكرا ليك شكرا أستاذ جزيلا. حسام، طبعا شكرا شكرا أستاذة أسماء. يعني نمشيها مبدئيا إنه كل صديق يقول مداخلته، وبعدين الأستاذ حسام يرد عليه مباشرة، ولما يبقى فيه فرصة إنه مثلا نعمل دورة تانية، ممكن صاحب السؤال الأول يحب لو يحب يسأل سؤال تاني. أهلا وسهلا، تفضل أستاذ محمد منير. مساء الخير عليكم، وتحياتي للأستاذ هشام. حقيقة سعيد بمعرفته جدا، وأنا هخش على السؤال على طول. هو دلوقتي الكتاب كتب في نسق أكاديمي، أنا خليني أدعي إن هو في خلال صراع ما بين الاستشراق وما بين الغرب، كتب في جامعة، كتب لقراء مش مصريين. كتب في هذا السياق، الدكتور خالد عايز يقول مثلا لا، ان احنا عندنا بذور للحداثة واحنا ما خدناش الحداثة من عند الغرب، لا ده احنا عندنا شوية نزوع من عند هذا الاساس. فهو كتب في نسق تاني داخل صراع تاني خالص. ازاي بقى حضرتك تقدر تاخد هذا النسق وتيجي تقدمه لينا احنا اللي احنا داخل النسق، اللي هو يعني دكتور خالد اللي عايز يلمعه شوية او عايز يديله شوية تلميع او عايز يعمل له حاجة، احنا بقى داخل هذا النسق من جواه. ففي بعض الحاجات مثلا يقولها دكتور خالد بالنسبة لي انا اعتبرها زي ادعاءات الاعجاز العلمي للقرآن، نفس الفكرة، نفس يعني ان هو يدونا شوية إن إحنا عندنا شيء وإحنا الغرب مش كل حاجة، حاجة زي كده يعني. إزاي حضرتك قدرت تاخد هذا الكتاب وهو مكتوب في صراع في نسق تاني وتقدمه لينا إحنا أصحاب النسق الأصلي. يعني شايفها شوية، عايز أسأل حضرتك في الحتة دي اتعملت إزاي يعني. بداية أنا مترجم الكتاب وليس لي أن أتحدث عن مضمون. المضمون ملك خالد فهمي وهو الوحيد القادر على تفسيره وإعطاء يعني إضافات للأفكار التي أثرها في الكتاب. ده مش دوري ولا أظنني مؤهلا يعني، لأن أنا أتعامل مع نقطة المضمون. الكتاب ده يعني كان عمل لي تجربة غريبة جدا ولم أمر بها من قبل. زي ما قلت لحضراتكم، أنا عمري ما ترجمت كتاب، أنا دايما بشتغل في مجال الترجمة الفورية فحسب. وبدأت أقرأ الكتاب لأن أنا مهتم جدا بمنظور خالد فهمي وطريقة تعامله مع التاريخ، والذي أراها فريدة من نوعها يعني. لما قريت الكتاب حسيته بيخاطبني، يعني بيكلمني، بيقول لي أنا يجب أن أقرأ بالعربية وهذه مسؤوليتك. فما كان مني إلا أن أنا اتصلت بخالد فهمي وهنيته على صدور الكتاب، وقلت له إذا ما كنتش اتفقت مع حد يترجمه فأنا يعني نفسي جدا أحصل على هذا الشرف. وهو الراجل يعني الحقيقة اداني هذه المنحة الكريمة يعني، وقال لي يسعدني. فطبعا نقله من النسق الغربي إلى أو شبه الغربي إلى النسق العربي كان تحدي كبير، ولكن في النهاية هو زي ما الدكتور وليد قال يعني، كانت عملية في رأيي كانت رده إلى أصله العربي وعملية استيلاده في اللغة العربية بشكل يعني يكاد يكون مختلفا بعض الشيء من حيث الشكل والصياغة، ولكن ليس من حيث المضمون. أنا أساسا بالإضافة إلى عملي كمترجم فوري قصاص، أحب أحكي حكايات. سعي للعدالة بالإضافة إلى كونه كتاب جامعي وأكاديمي وشديد التخصص وفي بعض الأجزاء شديد الجفاف، هو في النهاية تقدر تشوفه كعمل روائي. يعني أنا قلت لخالد أول ما كنا بنتكلم عن الكتاب، قلت له إنه في الأدب في شيء اسمه براعة الاستهلال وبراعة الختام. فهو لما بيبتدي الكتاب باللوحة بتاعت ستريكولوفسكي وكلود بيه وهو بيعمل أول درس تشريح تعليمي، وبيطلع منها عشان يوريك التوتر الكامن في الصورة دي، واللي هو تعبير عن توتر مجتمع بأكمله، دي براعة استهلال رهيبة يعني. وطبعا القصة الختامية في الكتاب، قصة محبوبة، دي براعة الاختتام. فأنا يعني كنت بترجمه جزء كعمل أكاديمي وجزء برضو كعمل روائي وأدبي يستحق إن الواحد يعني يبذل فيه مجهود كبير عشان يدخله في هذا النسق العربي اللي حضرتك اتكلمت عنه. يعني أرجو إن ده يكون كان رد مرضي ولو قليلاً. دكتور سامح، شكرا جزيلا دكتور وليد، شكرا استاذ حسام على التقديم الرائع والملهم للكتاب. عندي تعليق وعندي سؤالين الحقيقه، والتعليق يمكن غطى بعض نقاط الدكتور وليد في تعليقه على حضرتك وكمان في السؤال اللي طرحه من الاستاذ محمد منير. تعليقي هو أنا بتفق جدا مع دكتور وليد إن كتاب حضرتك هو مختلف عن كتاب خالد فهمي، هو يقف على قدم المساواة مع كتاب خالد فهمي، وده متعلق بتصوري عن الترجمة. الترجمة ما هيش مجرد استنساخ لنص، هي زي ما قلت حضرتك ببلاغة شديدة، هي استيلاد لنص في ثقافة مختلفة وإعادة تقديمه لجمهور مختلف. وده بيخليني يعني أعتب عليك في استخدام الصورة الخاصة بالسيد والعبد أو السيد والخادم عند الكلام عن علاقة المترجم بثقافة النص الأصلي. صورة أظن أنها تختزل الكثير من تعقيد عملية الترجمة. أتفق معك في الصورة الأخرى، المترجم باعتباره مفاوضا، يعني يجلس على نفس المائدة مع طرفي التواصل، وهو شريك في عملية التواصل وفي عملية التفاوض، فهي صورة أفضل. وفي رأيي الخط الفاصل ما بين الترجمة والكتابة الأصلية، باحثين كثر يعني في أيامنا هذه قالوا إن هو خط شبه وهمي. يعني لما أنا شخصيا أبص على الكتاب بتاع خالد فهمي، هو في ذاته هو فعل ترجمة. خالد فهمي يترجم ترجمة عبر الزمن، ينظر إلى وثيقة قادمة من زمن آخر ويترجمها إلى زمننا الحاضر. خالد فهمي مثلا يترجم ظاهرة شرق أوسطية مصرية ويقدمها إلى جمهور غير خالص الجمهور اللي طلع منه الوثيقة التاريخية. خالد فهمي يترجم لوحة، صورة مشهدية، يترجمها إلى لغة ملفوظة، وهو نفسه يقوم بفعل الترجمة. فالخط الفاصل ما بين النص المؤلف بشكل يعني النص الجينوين يعني الأصلي والنص المترجم، الخط ده أصبح موضع تساؤل وموضع تحدي. ده التعليق. السؤالين الأول ليه علاقة بترجمة الأبعاد غير اللفظية أو غير اللغوية في النص، الـ non-verbal aspects of the text. حضرتك أشرت إلى ترجمة الحواس، إشارة لافتة وذكية. أنا ذكرت من شوية ترجمة لغة الصورة، يعني خالد فهمي ترجم الصورة، وأنت ترجمت خالد فهمي للصورة إلى اللغة العربية. في نص زي كده بيتكلم على المعجم الخاص بالجسد وأعضاء الجسد والألفاظ المستخدمة في عربية القرن 19 وما قبلها والألفاظ المستخدمة حاليا. فلو ممكن يعني تضيف إلينا أمثلة أخرى عن ترجمة البعد غير الملفوظ في النص. السؤال الثاني له علاقة بخصوصية النص التاريخي، وده حضرتك ذكرته حالا دلوقتي في إشارتك للبعد السردي في النص التاريخي أو التاريخي. سؤالي هو عن ترجمة الأصوات. النص التاريخي في صوت المؤرخ وفي صوت الظاهرة التاريخية أو صوت اللي طالع من الوثيقة. مشكلتي مع ترجمات كثيرة في اللغة العربية أنا بشوف إن الصوتين دول بقوا زي بعض، بقى في حالة عدم توضيح. يعني صوت المؤرخ دخل في صوت الوثيقة، والقارئ في اللغة العربية مش عارف إمتى المؤرخ بيتكلم بيتدخل وإمتى الظاهرة التاريخية نفسها بتقدم لينا. فلو تقدر يعني تلقي بعض الضوء على ترجمة الصوتين دول في النص التاريخي. شكرا جزيلا. أنا متشكر جدا لحضرتك يا دكتور سامح على هذه الإضافة المثرية للنقاش. خلينا نبدأ بالسؤال الثاني. أنا كنت حريص جدا على إنه ما يرد في من وثائق إذا كانت عندي النصوص الأصلية أو أستطيع الحصول عليها بجيبها وبتوضع بين علامات تنصيص. فيصبح من الواضح تماما أين صوت المؤرخ خالد فهمي وأين صوت الوثيقة. ولما حضرتك تبص في الكتاب هتلاقي مثلا أن هناك اقتباسات من طارق البشري واقتباسات من لويس عوض واقتباسات من كتاب الجبرتي، زائد طبعا الوثائق التاريخية اللي خالد جايبها من دار الوثائق القومية، سواء سجلات الشرطة أو تقارير المستشفيات أو ما إلى ذلك. ف يعني كان في حرص شديد على أن أنا ما يرد كوثيقة يجب أن يرد بصيغة الوثيقة، وما يرد كمقدمات وتمهيدات وتفسيرات واستدلالات من جانب المؤرخ يجب أن يأتي بصوت المؤرخ. فده كان يعني جزء من عملية التمييز بين الأصوات هذه. بالنسبة للأبعاد غير اللفظية، يعني مثلا زي ما المثال اللي ضربته على ترجمة عنوان الفصل الثالث، خالد يعني رجل شديد البلاغة باللغة الإنجليزية، وطبعا وعنده يعني درجة هائلة من وضوح الرؤية اللي بيخليه يختار كلماته بشكل موزون ودقيق جدا. فيعني حضرتك سميتها غير اللفظية، وبرضه ممكن نضيف إليها جزء من الإحالات الثقافية والفكرية. في جزء من الأجزاء اللي وقفت قدامه كتير وقعدت أفكر فيه كتير جدا، يعني كان هو مستخدم عبارة أنا فاهمها تماما بالإنجليزي، لكن كيف أنقلها إلى اللغة العربية؟ كلوت بي في مذكراته الشخصية كان بيحاول يدي انطباع، مذكراته الشخصية التي كتبت بالفرنسية، كان بيحاول يدي انطباع أنه صاحب الفضل في تغيير رأي محمد علي باشا في مسألة التعليم الطبي والجيش اللي محتاج سلاح أطباء وحاجة زي كده. و خالد فهمي كاتب انه خلافا لما يقوله كلوت بي في مذكراته، فان احاديثه مع الباشا لم تكن a road to Damascus moment. طيب road to Damascus هي مومنت، هي اللحظه التي تتكشف فيها الحقيقه وتتضح الرؤيه بشكل مفاجئ، لكن دي يعني وراها قصة طويلة جدا، قصة القديس بولس في الصحراء في طريقه إلى دمشق والإغماء اللي حصل له، ثم تجلي السيد المسيح له وقوله أنت الصخرة التي سأبني عليها كنيسة، يعني فيها قصة طويلة جدا. فهل أنا كمترجم أو كواحد بيعيد كتابة هذا النص ويرد إلى أصله العربي وسياقه العربي، هل من الواجب علي أن أنا أستخدم هذه العبارة ثم أضع هامش يفسر ما معنى لحظة الطريق إلى دمشق، ولا هل من حقي أن أنا أخرج منها وأجيب أستخلص المعنى وأجيب صورة مشابهة تنقل الفكرة الأساسية، وبدلا من أن أثقل على النص بهامش وشروح يعني؟ وقررت أن أنا سألجأ إلى الحل الثاني، يعني أنا الأول كتبتها كما هي بالهامش الذي أضفته، وبعد كده لقيت أنه لا، ده مش هينفع، خصوصا ان الكتاب فيه هوامش كتيره جدا جدا جدا وضروريه، يعني ضروري ان الواحد لما يشوف هامش لازم يقراه عشان يقدر يفهم ايه اللي بيحصل، مش بس يعني ان هو بيسرد الوثائق اللي حصل عليها وحصل عليها منين ولا الكتاب الذي استند اليه وكده، هو بيدي تفسير في كثير من الهوامش. فقلت ان ده هيبقى كتير قوي يعني، فقررت أن أخاطر بأن أنا ما استخدمش كلمة الرود تو دمسكس، وأن أستخدم لحظة انبلاج النور ووضوح الرؤية لدى الباشا مكانها. وبرضو أكرر أن أنا كان من حسن حظي أني طول الوقت كنت على اتصال بخالد فهمي وبحصل على رأيه، فهو يعني رحب بهذه الفكرة. يعني هي عملية ما كانتش سهلة خالص، وكانت طول الوقت فيها يعني مفاوضات مستمرة. وعلى فكرة أنا لما استخدمت كلمة الخادم والسيد لم أكن أقصد إطلاقا أن أقلل من قدر المترجم ولا أن أقلل من قدر عملية الترجمة، هو في النهاية عشان كده لما نقلت بعد كلمة خادم سيدين، إن أنا نقلت السؤال هو لمن ولائي، وانه مفروض ان هذه الولاءات بقى، انا ولاءاتي كتير قوي، فمفروض ان انا بتنقل ما بينها بشكل يعني لا يمس باهم شيء بالنسبه لي وهو المعنى، ولكن في نفس الوقت كل واحد فيهم بيزن في دماغي من جهه يقول لي لا اكتبها كده. فانا ما كانش قصدي خالص ان انا اقلل من قدر المترجم، وانا طبعا في عمليات التفاوض دي أنا طرف أساسي وأنا ساحة التفاوض، وفي النهاية القول الفصل هو ليا. بعد بقى ما يتفاوضوا مع بعض ويتخانقوا مع بعض جوه دماغي كلهم، في الآخر أنا صاحب القرار. فأنا طبعا لم أكن أقصد إطلاقا فكرة السيد والعبد، أنا كنت أقصد فقط أنه الواحد لازم يراعي عدد كبير جدا من الولاءات في ما يكتبه وما يقوم به. آمل أن يكون الرد ده مرضي. والجانب غير اللفظي في الترجمة. ما هو أنا يعني أظن أن أنا يعني تناولت بشكل ما، هو مسألة إعادة الصياغة والاستماع إليها وتحديد إيه اللفظ الأنسب لهذا السياق تحديدا، هو ده كان كله جزء من العملية يعني. شكرا استاذ حسام، شكرا دكتور سامح. الدور على السيده رشا، انا اسف الاسماء طلع عندي باللغه اللاتينيه، فيا ريت حضرتك تقول لنا اسمك بالعربي. ميكروفون يا رشا. يلا، أكيد هذا تعذيب إذا بدي لكم اسمي بالعربي، اسمي رشا أجل يقين. انا قلت كده برضو بس قلت يعني معلش معلش معلش، عندي صديق كان وحسام العزيز والغالي جدا بيعرفه، مرة جاب لي شغلة من مصر فترجمها لي، سماها رشا جاء الحق. ده عمرو الجندي يا مصر يا حسام. فأنا رشا أجل يقين ولست بالضرورة بيقين. يعني أنا أسأل رغم أنه كتير بيشبه الجواب اللي جاوبنا يا حسام قبل دقيقة. أحيانا يضعك موقعك كمترجم كمتفاوض مع صاحب النص، وحصل أنت بالنسبة ليك أنه الدكتور خالد فهمي هو موطن في ثقافتيه، يعني في ثقافة اللغة الإنجليزية والعربية. قد يحدث أحيانا أنك أنت بتكون عم تترجم لإنسان قد لا يكون مثلا على معرفة بوقع كلمة معينة، فلنأخذ على سبيل المثال موضوع استخدام كلمة نيجرو أو أسود، أو الوصف الفيزيائي للأمريكيين المتحدرين من أصول أفريقية، لما كاتب بيقول لك ده وجهه كان كثير السمرة وعيناه تبرقان وأسنانه بيضاء ناصعة، كأنك بتشوف توم سوير قدامك. فأنت طبعا لما بتجي ولديك هالامتياز أنك أنت قادر توصل للمؤلف وبتقول له، قد لا تكون داري، مش من منطق انه انا ما بدي اوصفه كمهرج مثلا مثل في حاله ترجمه كيسنجر للسادات، لكن اذا كان النص سيعالج اكاديميا واذا كانت هذه الكلمه اليوم في موقعها التاريخي، قبل 30 سنه كانوا بامريكا يقول اسود، اليوم بامريكا اذا بتقول اسود في هذا السياق سياتي 20 من يقول لك انك انت عنصري وانك مميز. فانت تفاوضك مع صاحب النص اللي انت عندك له أسلوب للتواصل، هل يعطيك هالمرونة أنك تتصرف في إطار وكأنك عم تعطيه فرصة ليعيد النظر، ولا هذا برضو يدخل في نظرك في باب خيانة النص؟ يعني أنا بدأت الحديث بقولي إن أنا كان من حسن حظي في التصدي لهذه المهمة الجسيمة والتحدي شديد الصعوبة إن أنا كنت على اتصال دائم بالمؤلف. هذا امتياز ووضع خاص لا يتأتى إلا لقلة قليلة من المترجمين. مسألة أن أتدخل في لفظ معين هو اختاره، أعتقد أن ده يتجاوز حقي كمترجم. أنا ليس لي أن أقترح عليه أن يعيد النظر في كلمة هو اختارها، وأنا أثق أنه قد بذل جهدا عقليا كبيرا في اختيار كلماته بمنتهى الدقة، فليس لي على الإطلاق أن أقترح عليه أن يغير شيئا. الشيء الوحيد الذي من حقي أن أتدخل فيه زي ما قلت لك، أن أنا ممكن أتحرر من سطوة النص الأصلي، أتحرر من شكله وتركيبه وهيكله، أعيد هيكلته، أغير ترتيب بعض الأشياء، حاجات من هذا القبيل، فقط حتى يكون الكتاب مقروءا وأقرب إلى قلب القارئ العربي من الترجمة اللي هي بتبقى ملتزمة جدا بهيكل النص الأصلي. يعني وهي الترجمة مثلا التي نعاني منها أنت وأنا والكثير من زملائنا في الأمم المتحدة، التي ترى أن النص الأصلي مقدس، فلو بدأ بجملة بالنفي يجب أن أبدأ ترجمتي بجملة منفية، بغض النظر عما إذا كان هذا التركيب ركيكا باللغة العربية يشتت انتباه القارئ العربي، لا يفي برغبة القارئ العربي في الحصول على معلومة بالشكل المألوف لديه. ده موضوع لا يخصهم، هم عايزك أن هو قال بدأ بجملة منفية تبدأ بجملة منفية، ما ليس لك الحق في التصرف. أنا ما كانش عندي هذا الضغط بالمرة، جزئيا زي ما قلنا إن هو يعني خالد فهمي لم يتكرم علي فحسب بإعطائي شرف ترجمة هذا الكتاب وأن يبقى اسمي مقترنا به، وهذا في حد ذاته يعني جائزة كبرى سأظل ممتنا له طول حياتي عليها، ولكنه لأنه قال لي بالحرف النص العربي ملكك، افعل به ما تريد طالما أن المعنى لن يتغير، هذه ميزة وامتياز لا يتأتى للكثير من المترجمين. طبعا مسألة أن أنا أترجم كتاب لشخص لا يعرف اللغة العربية أساسا مش هقدر أستفيد من رأيه أو من وجهة نظره أو من ما يراه مقبولا أو غير مقبول، فهنا المسؤولية بتكون أكبر بكتير. لكن زي ما أنت قلتي كده في حكاية كلمة الأسود والنيجرو، ابنتي يعني من كبار دعاة البوليتيكال كوركتنس، وفي مرة من المرات يعني كنا بنتكلم واستخدمت كلمة أسود، فانفجرت فيها واتهمتني بالعنصرية وبالانعدام الحساسية الثقافية، فقلت لها يعني إنه مارتن لوثر كينج شخصيا في خطابه الشهير الأيقوني I have a dream قال that I have a dream that all black men and all white men will sing together in the words of the old Negro spiritual. يعني مش هتزايدي على مارتن لوثر كينج، فقالت لي لا هو ما كانش لازم يقول كده. Thank you. بس أستاذ فادي عوض تفضل. شكرا دكتور وليد. الحقيقة أنا طلبت الكلمة أساسا عشان عايز أشيد بالترجمة. أنا كان ليا حظ يعني إني قريت الكتاب الإنجليزي قبل ما يطلع بالعربي، وبعدين لما طلع الكتاب بالعربي وبدأت أقرأ كده يعني من باب يعني النظر في الحكاية وكذا، لقيت نفسي اتكعبلت داخل الكتاب، يعني فعلا ما قدرتش بقى أسيبه من إيدي إلا لما خلص. فهو فعلا كتاب زي ما الدكتور وليد الخشاب قال في الأول، بيقول بالعربي بالظبط بالظبط هدفه، يعني قصدي إنه كأنه مكتوب بالعربي. فشكرا يا استاذ حسام، وشكرا كمان على المحاضرة الجميلة. السؤال اللي عندي يمكن يكون مكرر شوية، بس خليني أخد مثال من الكتاب، وهو مرتبط ب إنه خط أساسي من الخطوط في الكتاب هي المصطلحات وتطورها في القرن 19 واللغة وتغيراتها في القرن 19، وده مرتبط باللي كان بيقوله الدكتور حسام من شوية حوالين مسألة ترجمة الزمن. أعتقد إن ده، أنا متخيل يعني إن ده كان واحد من التحديات في الترجمة، ونفسي أسمع شوية من أستاذ حسام فخر على اللي عمله في النقطة دي. هدي مثال صغير عشان يبقى الكلام واضح. في خاتمة الفصل الأخير خالد فهمي بيقول سياسة instead of referring to تعزير based legislation and adjudication now refer to the newly emerging field of politics. ملاحظة هنا أنه بيتكلم عن معنى كلمة سياسة. الترجمة بالعربي بتقول ولم تعد كلمة السياسة تعني التشريع والبت في القضايا على أساس مفهوم التعزير، ولكن معناها اتسع وتغير ليشمل مجال السياسة بمعناه الجديد والمعاصر. رغم صعوبة الترجمة في تقديري، يعني رغم صعوبة الجملة الأصلية في تقديري وصعوبة المعنى اللي بتعالجه، الجملة العربية جابته بوضوح شديد وجميل في الحقيقة. نفسي بقى لو أستاذ حسام يقول لنا لو عنده أمثلة تانية من هذا النوع، وإزاي كانت النقطة دي بالتحديد بتعمل تحدي في الترجمة، وقد إيه الحلول اللي كان بيلاقيها في الموضوع ده. متشكر جدا جدا. أنا متشكر لحضرتك يا أستاذ فادي على الكلام الجميل والرقيق، ويعني والله أخجلتني، يعني أسعدتني بقدر ما أخجلتني. موضوع المصطلحات كان بيتطلب مني إن أنا أعود إلى الكتب الأصلية التي وردت فيها تلك الكلمات الجديدة، حتى أفهم ما هو المقصود منها بالضبط، ثم أحاول إما أن أذكره ثم أذكر تفسيره بالعربية المعاصرة، أو أن أستخدمه كما هو. يعني مثلا في حديث مطول مع خالد فهمي اتفقنا على أننا لن نستخدم كلمة الشرطة، يعني سنستخدم الكلمة التي كانت مستخدمة في القرن التاسع عشر، وهي كلمة الضبطية. فدي مثلا كان واحد من الأشياء اللي اتفقنا عليها. في مثلا كان في كلمة عن موضوع انتشار الأمراض وما إلى ذلك، كان في كلمة ميازما بالإنجليزية اللي هي يعني ترجمتها المألوفة في العربية الحديثة هي الهواء الفاسد، ولكن الوثائق القديمة كانت بتستخدم كلمة الأوخام، واتفقنا على أننا سنستخدم هذه الكلمة، سنعطيها تعريفا في الفصل الأول أو في المقدمة ما هي الأوخام، وبعد ذلك سنستخدمها باستمرار في الكتاب بأكمله. الكتب الطبية مثلا كان فيها مصطلحات جديدة وقتها، يعني وكما قال خالد يعني أنه أعد ما تراه في هذا الكتاب وهو تطور البيروقراطية المصرية وتطور الجهاز الإداري للدولة، وإحساسه الشديد بالثقة في نفسه، ومعندوش أي إحساس بالدونية تجاه العالم الغربي، وطول الوقت بينحت مصطلحات جديدة وكلمات جديدة وبيستخدمها لنقل أفكار جديدة لم يكن المجتمع على علم بها في ذلك العصر. فطبعا هذه الكلمات كان من الضروري أن احنا نستخدمها ونوري الناس إزاي أنها تطورت وكيف نشأت، وبعد ذلك إذا استلزم الأمر نضع لها تفسيرا موجزا بالعربية الحديثة حتى لا يفوت المعنى على القارئ. لكن هو طبعا كان تحدي كبير جدا، لأنه استلزم مني قدر مهول من القراءات في كتب كثيرة في مجالات كثيرة، والحمد لله يعني أن المكتبات الكثيرة اللي رحتها بما في ذلك مكتبة الكونغرس ومكتبة جامعات كتير، وجدت فيها معظم هذه الكتب، وما استعصى علي الحصول عليه زودني به خالد، ف يعني ده ساعدنا في التغلب على هذه العقبة. لكن هي طبعا كانت جزء من التحدي الكبير في ترجمة الكتاب، انه بعود الى مصطلحات قد تكون غير مستخدمة اليوم او مستخدمة اليوم بمعنى يختلف تماما عن معناها في القرن ال19، ثم احاول ان ادرجها في الكتاب وان افسرها بشكل او باخر. يعني طبعا جزء اساسي من ما كنت اريد ان اتفاداه عن خطأ أو عن صواب، يعني أنا كنت أريد أن أتفادى هوامش المترجم. زي ما قلت قبل كده الكتاب فيه عدد هائل من الهوامش، ومش ناقص بقى هوامش مترجم، يعني في الكتاب كله اللي هو 450 صفحة فيه هامش واحد من المترجم، اللي هو كان يعني بعد الناس ما بتخرج من الحجر الصحي بيعملوا لهم عملية اسمها سبوليو، هي أظن أنها كلمة إيطالية الأصل يعني، وما عرفتش ألاقي لها يعني مرادف عربي بكلمة واحدة، فاضطريت يعني ان انا اعمل الهامش اللي بيقول ان هي عمليه التطهير الكامله للشخص، سواء بتبخير الملابس او بحرقها او مش عارف، حتى يسمح له بالعوده الى منزله. ده الهامش الوحيد من المترجم في الكتاب اللي هو طوله 450 صفحه. فطبعا الكلمات الجديده او التي نحتها المترجمون والاطباء والموظفون في الجهاز الاداري للتعبير عن مفاهيم جديده كان يجب ان احنا نحطها ونحط لها تفسير، او اذا لم يستلزم الامر نتركها كما هي. شكرا لك أستاذ حسام. دكتور سامح حنا كان بيقول في الشات بيحيي يعني انه دكتور خالد فهمي قال لحضرتك انه النص العربي ملكك، وبيحيي وعي خالد فهمي كباحث ووعي حضرتك كمترجم، وانا اضم صوتي لصوت سامح حنا، لانه يعني تفهم المؤلف انه ترجمه النص ترجمه يعني ترجمه راقيه وعاليه، مش ترجمه عاديه، يعني ده معناه اعاده انتاج النص بلغه تانية، وهذا لا يضير النص الاصلي، بالعكس يعني مثال ترجمه السعي للعداله دليل على انه يعني بالعكس هذا الكتاب الهام والفارق اكتسب حياه جديده بالعربيه بفضل الترجمه. قبل ما نعمل اسمح لي جولة بس تانية، أضم صوتي للدكتور سامح حنا في تحية خالد فهمي. يعني هو ليس فقط مؤرخا فذا وصاحب مدرسة تاريخية وتأريخية فريدة، ولكن كما قال الدكتور سامح حنا هو شخص مدرك قيمة العمل الذي يقوم به المترجم، و ترك لي حرية. لا أظن أن كاتبا آخر يعرف اللغة التي يترجم إليها كان سيمنحني إياها. فأضم صوتي له ولحضرتك في تحية خالد، تحية كبيرة ومستحقة عن جدارة. متفقين تماما. يعني قبل ما نعمل جولة تانية كان نفسي أسأل حضرتك، يعني هو سؤال يبدو أسئلة المذيعين بقى اللي هم عاوزين يسألوا في الحاجات الساخنة اللي تعمل ترند. يعني حضرتك اتكلمت طول الوقت عن أوجه الاتفاق بينك وبين مؤلف الكتاب، احنا عاوزين بقى نسمع لو في حالات حصل اختلاف في وجهات النظر، وربما ده ما يكونش مطروح، بس يعني أعتقد أنه يثري النقاش ويثري معرفتنا بالذات بعملية الترجمة من حيث هي نقل ثقافي، لو كان في أمور حضرتك أو خالد فهمي اتفقتوا عليها من باب التفاوض بمعنى التنازل مش بمعنى الاختيار يعني الاختيار يعني بصدر رحب. كنت عاوز أسأل سؤال تفصيلي مرتبط بده. أنا لفت نظري لما دكتور خالد فهمي كان بيتكلم عن كتابه في سياق هذه اللقاءات، يعني كان بيشدد على أنه في لعبة في العنوان الأصلي، يعني أنه in quest اللي حضرتك ترجمتها السعي هي كمان إشارة لإنكويست كتحقيق مثلا، أو يعني ودي طبعا حاجة تبدو لي مش موجودة في الأصل العربي، أو آسف في النسخة العربية. فهل ده نموذج لشيء حضرتك قررت تتنازل عنه في سبيل الحرص على استخدام السعي بدلا من استخدام آخر، ولا كانت مصادفة، ولا إيه؟ هو يعني خلينا برضو نبدأ بالسؤال الثاني أولا ثم ننتقل إلى السؤال الأول. إحنا اتكلمنا في العنوان كتير، يعني قلنا من أجل العدالة، في سبيل العدالة، وبعدين كل واحد فيهم كان في حاجة كده مش مظبوطة، مش راكبة يعني. وبعدين برضو زي ما قلت ان انا لما يعني قررت ان انا اتصدى لهذه المهمه وهذا التحدي الهائل، يعني كان يجب علي ان احشد له كل ما قراته وكل ما عرفته في حياتي. وانا بحب الشعر، ولا يمر يوم من غير ما اقرا قصيده او اتنين بلغه او باخرى. ففي وقت التفكير في العنوان اللي طبعا راحت منه حته الانكويست يعني فور شور، كنت بقرأ أستاذنا العظيم ووالد الشعراء فؤاد حداد في المسحراتي، هو بيقول السعي للصوم خير من النوم. فلأمر ما كده حكاية السعي للصوم دي جت في ذهني، قالت طب ما هو يبقى السعي للعدالة، أيوة هتضيع ظل المعنى المخفف بتاع الإنكوست ده، لكن للأسف يعني مش هيبقى سهل إن الواحد يجيبها كلها بالكامل. بالنسبة للاختلافات، في عملي كمترجم فوري في لحظة نادرة كده بتحدث أحيانا، إنه بيحدث التقاء ذهني ما بين المتحدث والمترجم، إلى درجة إنه أنا كمترجم ببقى عارف هو هيقول إيه قبل ما يقول. دي لحظة نادرة جدا وبيبقى فيها يعني نشوة خاصة كده لا يعرفها إلا المترجمين الفوريين. وأظن إنه في ترجمة هذا الكتاب حدث هذا الالتقاء الذهني ما بيني وما بين خالد فهمي تقريبا طول الوقت. ففي كل مرة اقترحت عليه حاجة أو هو اقترح عليا حاجة ما اختلفناش. الحاجة الوحيدة اللي يعني أخذنا فيها مناقشة مطولة جدا كانت هي عنوان الفصل الثالث اللي هو بتاع الأنف تروي قصة مدينة. أنا يعني فسرت في كلامي في بداية كلامي ليه أنا لجأت إلى هذه الصيغة. خالد كان بيفكر في عنوان شاعري جدا وجميل جدا جدا جدا اللي هو روح المدينة وروائحها، وأنا ما عجب يعني هو جميل لكن بيخسر أكتر بكتير من اللي أنا مستعد أن أقبل خسرته. فتناقشنا مناقشة مطولة بالإيميل وقلت له أسبابي في يعني أن أنا أفضل الأنف تروي قصة مدينة، ولكن طبعا في النهاية لو أنت قررت أن ده اللي أنت عايزه خلاص أنا يعني هلتزم بيه. فبعد يعني مناقشة مطولة شوية كده هو اقتنع بوجهة نظري، فقال لي خلاص يبقى وزي ما اتفقنا النص ده بتاعك، ف يعني اعمل اللي انت عايزه يعني بس. فلكن يعني للاسف مش هقدر اديك ترند ان احنا اتخانقنا مع بعض ومسكنا بعض من زمرة رقبتنا وقلنا لا او وبتاع وحاجات كده، يعني الحقيقه ما حصلش خالص. هو يعني كواليس المفاوضات بين المترجم والمؤلف مثيره جدا، مش بس عشان النكته بمعنى انك دوت يعني، وانما كمان لانه ده نموذج لمن يهتم بعلم الترجمه، لانه نموذج اولا لفكره التفاوض، وثانيا لفكره ترتيب الاولويات، من له الكلمه الاخيره في اي سياق. وطبعا دايما مثير انه النص احنا بين ايدينا النص اللي حضرتك عملته، لكن مثير ان احنا نعرف ما هو النص او النصوص المحتمله الاخرى التي كان يمكن ان تكون موجوده، وايه تبعات الاختيارات الاخرى التي لم تستخدم يعني. فده مثير جدا. دلوقتي الكلمه للاستاذ جمال عمر منشط هذا الصالون ويعني صاحب الفرح الكبير، اللي بشكره بهذه المناسبة على أنه فكر أنه نشتغل على السعي للعدالة، وأنه اقترح أنه يكون لقاء من اللقاءات مخصص للترجمة، لأنه كتير عندنا مشكلة في العالم العربي أن احنا بنتعامل مع النص المترجم وكأنه يعني شيء شفاف خرج من يراع الكاتب وخلاص، بينما هو بيمر عبر وسائط متعددة زي مثلا يد المترجم وعقل. تفضل يا جماعة. يعني أنا عايز أعبر عن سعادتي وإحساسي بالجمال من هذا اللقاء، جمال وجود، وانا طبعا لابس قبعه على دماغي عشان اسمي جمال، او ده استخدم المجاز بتاع جمال طول الوقت، بس فعلا حسام انا اعرفه من سنين، له فضل عليا انا شخصيا، ولذلك انا هطلب من الدكتور وليد ان انا اتكلم دقيقتين زياده شويه عن حسام، ان احنا محتفين بحسام المترجم والدور الجميل اللي هو قدمه في السعي للعدالة. وكنت هعلق على مسألة العنوان والدكتور وليد علق عليها، لأن فعلا العنوان ذاته بيبين جمال الترجمة، وإزاي إن كلمة السعي للعدالة بالمقارنة بالمعنى الإنجليزي. هستكمل بس الجزئية بتاعت الجمال، جمال الكلام والطرح اللي بيقوله حسام فخر في الجزء اللي عرضه في البداية، وجمال الحوار واللقاء من الدكتور وليد. يعني أنا كنت مصمم ليها كده، أنها الجلسة تبقى كده، إن عندنا قصاص وعندنا شاعر، ده مترجم وده مترجم أكاديمي، فده احتفال بينا احنا اصلا، اللي خلى واحد زي سيد محمود كان بيتفرج على يوتيوب وسعى ان هو يجي ويحضر جوه الجلسه. وبحيي سيد وبحيي حضوره، وبحاول بقى استغل وجوده كمان، انه محتاجين في المستقبل الاهتمام بحسام فخر القصاص وحسام فخر الاديب. أنا أكتر أهتم بحسام، لأنه أنا بعتبر، وده ممكن أقوله أونلاين عادي، يعني أنا حسام بالنسبة لي في طليعة كتابي المفضلين. يعني ما أعتقدش أنه ظهر قدامي كتاب لحسام واستنى أكتر من 3 أيام عشان أجيبه وأقراه. وأنا بعتقد أنه أي حد عنده حظ يقرأ حسام هو بيهدي نفسه مساحة كبيرة جدا من المتعة، متعة حقيقية يعني، متعة. وأنا النهاردة أنا أول مرة، طبعا حسام مترجم فوري، فما عندناش حظ إن إحنا نمسك عليه وثيقة يعني. فالمرة دي مسكنا عليه وثيقة، ومن حسن الحظ إنها كمان بتخص عمل لصديق عزيز ومؤرخ فز. وبمناسبة السرد اللي حسام، انا حابب، كنتش عايز اتكلم بس انت جريت رجلي يعني. انا جريت رجلك عشان ايه؟ عشان المستقبل، لان عايز يبقى فيه لقاء وانت تبقى موجود فيه. انا يسعدني ويشرفني، لانه عن ادب حسام فخر. انا قبل كده الجانب المتعلق بالسرد في النص التاريخي، انا اشتغلت قبل كده ورشه مع الدكتور خالد فهمي يمكن من 10 سنين، على ازاي النصوص التاريخيه فيها امكانيات سرديه، ودي كانت ورشة طبقنا فيها بعض النماذج من بالشغل معاه. الحقيقة أنه اللي قاله حسام النهاردة مع شغل خالد ده بيدي يعني طاقة كبيرة جدا، وبيدي مساحة رحبة من التفكير. وإحنا، أنا دايما حاضر تحت أمرك وتحت أمر حسام وخالد فهمي طبعا وليد. والحقيقة فعلا أنا كتبت على الشات، ما كنتش عايز أتكلم، وقلت أنه ده حظ كبير جدا اللي يكون بيسمع سامح فكري وهو صديق عزيز أيضا مع حسام ومع وليد، وإنت طبعا العقل المدبر. فيعني وطبعا فادي قال ملاحظة برضو جميلة جدا. الحقيقة إحنا عندنا حظ كبير النهاردة، وزي ما أنت قلت، أنا عجبني جدا التعبير اللي أنت قلته، إحنا بنحتفل بنفسنا من خلال اتنين احنا بنحبهم جدا، والاتنين اشتغلوا على نص بلغة التفاوض، فكان العمل حقيقي جميل. ومتشكر جدا ليك الحقيقة، لانه بس انت استدعيتني عشان اقول رأيي في اتنين انا بحبهم جدا. اهلا بيك، اهلا بيك. اكمل بس حتة كمان، انه انا من 4 سنين عرفت انه حسام فخر هيترجم سعي العداله من قبل ما يتم الموضوع ده كله، من حته واحده بس. خالد بيكتب بوستات طول الوقت على الانترنت، فكان في بوست منهم بالانجليزي، فحسام علق له تعليق بيتكلم فيه عن ايه، قدرته هو على القص، يعني قدره خالد فهمي على القص. انا ادركت ان هو هيتم، ده حدث يعني، ماهوش معلومه ولا حاجه. ولذلك أنا عايز أكلم حسام، أو هو يكلمنا على حاسة القص عند خالد فهمي اللي موجودة في النصوص، سواء كانت بالعربية أو بالإنجليزية، يلمس هذا الجانب. النوت الأخير بقى، ده شخص أنا بقى، يعني أنا بحب حسام فخر شخصيا، وحسام سبب لقائنا كان هو جمال الغيطان في لقاء كان في زيارة، وده برضه يربط مع سيد محمود جمال الغيطان وحتة القص اللي موجود في نص التاريخ، فهو كان بيترجم له، فقابلت حسام وسلمت عليه، وبعدين قلت له أنا عندي نص أنا كتبه، فقال لي بعته لي، فبعت له أول حلقة أو اتنين أو تلاتة من مهاجر غير شرعي، اللي هو إيه بقى مكتوب بأخطاء الإملة وأخطاء الطباعة وبتاعه وكده. فوجئت بعديها بشهر كان هو في زيارة لمصر، وإن في مقالة نازلة في أخبار الأدب عن الكتاب اللي ما اتطبعش، وأول مرة نتقابل وأول مرة. لذلك الإشارة اللي عملتها أسماء زكي لشكر اللي أنا وجهته لحسام فخر في طبعة مهاجر غير شرعي، فاحتفاء بهذه المعاني النبيلة والجميلة، هذا هو الذي يظهر في هذا اللقاء. وبشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى أن هذا الجمال يتكرر. يعني أنا مش عارف بقى أشكر مين ولا مين، ويعني زي ما يعني الإطراء ده شيء أنا زي كل البشر بحبه، بس برضو بيخجلني جدا. ف يعني بس أحب أقول لك يعني إنه سيد محمود غير إنه صديق عزيز، يعني هو واحد من أكثر الناس احتفاء بأعمالي الأدبية، ودائما أبدا مع صدور كل عمل جديد بيكتب عنه. وفي الصيف اللي فات كان فيه ندوة في دار العين عن بالصدفة والمواعيد، وتشرفت بأن سيد كان واحد من الناس اللي كان بيدير الندوة، وكان هو أول من تكلم عنه، ويعني دائما أبدا يغرقني بكلمات أظنها يعني تفوق قدري وما أستحقه، لكنها برضو طبعا أرحب بها وأكون سعيد بها جدا. وبين هو بيلعب دور مهم جدا في حياتي، أنا جبت التطبيق اللي اسمه أبجد، وسيد محمود أصبح مرشدي الأمين. كل ما يكتب عن كتاب أو عمل جديد صادر أروح أدور عليه على أبجد فلاقيه وأقراه، وعمره ما خيب أملي ولا خيب ظني. ده كتير، وأنا أشكرك عليه طبعا. فيعني الحقيقة كل ما بقرأ عمل جديد بيكون دائما أبدا بتوصية وإن كانت غير مقصودة من سيد محمود، فدي حقيقة. وأنا أشكرك جدا على حضورك النهاردة سيد، شرفتني يعني. أما أنت بقى أستاذ جمال، عن بداية مهاجر غير شرعي، فاكر انه جمال الغيطاني الله يرحمه كان كاتب مقاله عن تجربته في نيويورك، ان هو راح مكتبه في بروكلين وكانت بتديرها سيده عراقيه اسمها جمال برضو، فقال لها انا اسمي جمال وانت اسمك جمال، ينقصنا جمال الثالث حتى يفك الرصد ونكتشف الكنز. وأنا كنت ساعتها قريت مسودة مهاجر غير شرعي، فكتبت له المقالة اللي أنت شفتها على أخبار الأدب دي، كانت إيميل مني لجمال الغيطاني. هو كشخص كإنسان النبيل والمحب للفن الجميل كما كان يعني، خد الإيميل ده وقال لي بقى لا عايزك تعيد لي صياغته عشان ننزله مقال. فأنا كنت قلت له يعني وجدنا جمال الثالث و هنفك الرصد وهنلاقي الكنز، والكنز موجود في ايدي اهو، اسمه مهاجر غير شر. بالنسبه لحاسه القصه عن خالد، يعني انا ابتديت الاول في الكلام ان انا اتكلمت عن براعه الاستهلال وبراعه الختام، وكل قصه يعني بيبدا بيها فصل عشان يؤكد ليها على فكره معينه، دي في حد ذاتها عمل ادبي متميز. يعني قصة فضل واسع والكلب اللي كان بيشمشم وجثة الجنين اللي اتلقى، دي قصة، وكل العلاقات المتشابكة اللي ما بين الشخص اللي حن عليها وقرر ان هو يتزوجها ولو اسميا عشان يستر عليها، والعسكري الندل اللي سابها ويعني حملت منه وسابها ومشي ومش عارف، دي تتكتب رواية. القصة بتاعت السيدة المجنونة من عائلة محمد علي اللي قطعت راس الجارية وحطتها على الترابيزة عشان جوزها أخطأ وتحدث عن جمال ضفائر الجارية. دي قصة، قصة العبد سلطان والتمرد الذي قاده العبيد في أبعدية الهامي باشا وإصرارهم على تشريح الجثة وكشف القاتل، كل دي قصص. فهو يعني الراجل عنده طبعا يعني موهبة كبرى، وإحنا كسبناه مؤرخا لا مثيل له وخسرناه أديبا كبيرا يعني، ولو انه هو عامل تزاوج ما بين الاثنين وبنجاح شديد. وبعدين لما تشوف بقى دلوقتي مثلا الحاجات اللي هو بيعملها على اليوتيوب، كان بيعملها عن مثلا هزيمة 67، يعني ده واحد بياخدك من ايدك من اول القصه ويوريك ابطالها وكل واحد فيهم بيعمل ايه وبيتصرف ازاي، يعني حكاء وقصاص عظيم يعني. ده كان برضو من الإضافات لمتعة تجربة ترجمة هذا الكتاب العظيم. شكرا لك أستاذ حسام. دكتور أكمل صفوت، مساء الخير. طبعا أنا يعني حيت نشوة بالغة يعني، من قاعد بسمع الكلام الجميل من أول كلمة الأستاذ حسام لغاية الحوارات السارية اللي بتدور دلوقتي والجميلة جدا. هو يعني أنا ما عنديش سؤال ضخم قوي، بس يعني أنا بشوف إن من حظنا طبعاً إن حسام ترجم كتاب خالد فهمي يعني، ومتأكد برضو إن يعني اللي عمله خالد لما قال إن الترجمة الكتابة يعني الترجمة العربية ملكك، ده ما كانش هيعمله مع أي مترجم في تقديري يعني، هي دي لأن أنت أستاذ حسام اللي ترجمت الكتاب يعني بالتأكيد، مع طبعا تفهمي كامل ان خالد عارف يعني حدود كل واحد واهميه الترجمه في حد ذاتها، بس يعني هي طبعا بالتاكيد لها علاقه بان انت اللي ترجمته. انا طبعا شايف يعني حب في الكتاب، وبدا برضو من اول ما رحت انت نفسك اللي رحت لخالد وقلت له انك عايز تترجم الكتاب، فده دليل على حب وارتباط بالكتاب وبمحتواه. وسؤالي هو هل ده ضروري أو إلى أي مدى ده ضروري للمترجم لما يترجم عمل زي ده أو لما يترجم عمل بشكل عام؟ هل هذه الدرجة من الارتباط ضرورية وبتدي أبعاد قد إيه، ولا ممكن بس الحرفية تؤدي الغرض منها يعني؟ شكرا. أشكر حضرتك جدا يا دكتور أكمل، وبرضو على الكلام الجميل اللي بيخجلني قدر ما يسعدني. أنا ما أقدرش أتكلم عن كل المترجمين ولا على لسان كل المترجمين، أنا أقدر أتكلم عن نفسي فقط. زي ما قلت في البداية، أنا عمري ما ترجمت كتاب، ده أول كتاب أترجم، وما كنت في القاهرة في وقت معرض الكتاب في الشهر اللي فات سئلت كذا مرة يعني في معرض، يعني الناس بتقول إنه الترجمة عجبتهم وما إلى ذلك، يعني يقول طيب وحترجم لنا كتاب تاني إمتى؟ وكان ردي دائما أبدا لما ألاقي كتاب أحبه قد ما حبيت السعي للعدل. أنا لست مترجما محترفا، وأنا ترجمت هذا الكتاب لأني زي ما قلت في البداية أنا وقعت في غرامه، وحسيت أنه الكتاب بيطالبني بأني أترجم، ودي كانت يعني تجربة شبه روحانية كده. بالنسبة لي أنا شخصيا لازم أكون بحب الكتاب عشان أترجم، يعني أنا في عملي كمترجم فوري ترجمت عدد لا نهائي من البيانات اللي كنت بكرهها وبكره أصحابها وبكره اللي بيقولوه وبكره مواقفهم، ومع ذلك كنت ملزما بأن أنا أنقلها بمنتهى الدقة والأمانة والوفاء للمعنى اللي هم بيقولوه. لما دلوقتي بقى من حقي أن أختار ما سأترجمه، أفضل كثيرا يعني أن أنا لا أترجم إلا عمل بحب. وأعتقد أنه هذه المحبة الغامرة يعني اللي حسيت بيها تجاه الكتاب كانت جزء كبير من نجاح الترجمة، إنجاز لي أن أقول نجاح الترجمة. أظن كلنا متفقين على نجاح الترجمة. قبل ما الأستاذ عبد الله يسأل سؤاله، كان الدكتور سامح حنا سأل سؤال مهم عن احتمال وجود فقد ما، مش عارف لو الدكتور سامح لسه معانا، ممكن لو تحب تسأل سؤالك مباشرة بدل ما ندور عليه في الشات. اتفضل. هو سؤالي كان زي ما قلت في الأول خالص إن كتابة الكتاب هو فعل ترجمة في الأساس بالنسبة لخالد فهمي، فكان سؤالي عن ترجمة المقتبسات التاريخية لا سيما لغة الوثائق ولغة الدواوين في القرن 19 لما ترجمها خالد نفسه من العربية إلى الإنجليزية. هل لاحظ أستاذ حسام باعتباره مترجم يعني أي فقد لغوي أو ثقافي في ترجمة الوثيقة؟ وهل حصل نقاش عن استعادة الوثيقة دي إلى أصلها في مقابل ما ترجمه خالد للإنجليزية؟ أظن هنا لازم نميز ما بين حاجتين، الجوهر والشكل. في ترجمة خالد للوثائق من اللغة العربية القديمة إلى اللغة الإنجليزية الجوهر كان موجوداً بنسبة 100%. الشكل كان مختلفاً، لأنه يعني لو كنت أنا اللي بترجم الحاجات دي إلى الإنجليزية كنت هقرر إن أنا أترجمها إلى إنجليزية قديمة. هو لكن خالد حرصا على وضوح الكتاب ووضوح الفهم قرر أن يتغاضى عن مسألة الشكل، شكل اللغة القديمة الأركايك يعني، وأنه يترجمها إلى إنجليزية معاصرة. طبعا هي ذات طابع أكاديمي في برضو يعني دقة شديدة جدا ومفاهيم مركبة وما إلى ذلك، لكن هي في النهاية كانت يعني إنجليزية معاصرة ففقدت قليلا من نكهة الوثائق القديمة يعني. لكن ولما أعاد بقى نشرها في الكتاب العربي وضعها بصيغتها القديمة، ويعني وجدنا أنفسنا مضطرين في بعض الأحيان إن احنا نحط يعني عبارة كده في وسط الوثيقة عشان تفسر للقارئ الحديث المعاصر ما معنى هذه الكلمة أو ما معنى هذا المفهوم. فأظن أنه من حيث الجوهر لم تفقد شيئا، من حيث الشكل ربما كان في فقد بسيط للنكهة القديمة. أستاذ عبد الله سليمان. السلام عليكم. عليكم السلام. هو ما فيش سؤال، بس هي ترجمة المشاعر واقف على باب القاعة يعني. فعلا انا اول مره اسمع اغنيه محمد عبد الوهاب الدنيا ليل والنجوم طلعت نورها، نجوم تغير النجوم من كتر انوارها، كلكم جمال، كلكم على بعضكم، كل اللي في القاعه جمال قوي قوي قوي قوي، وانا سعيد قوي اني انا واقف على بابكم. شكرا. الف شكر لحضرتك على الكلام الجميل ده. هل في حد يحب يسال سؤال؟ ولو سؤال تاني، احنا بالفعل يعني سمعنا سؤال تاني من الدكتور سامح، فلو في حد كان سأل أو علق أول مرة وعاوز يسأل تاني سريعا أهلا وسهلا. أو يعني ممكن أنا أسأل حاجة سريعة، بس يعني أفضل طبعا لو حد من الأصدقاء حابب يستكمل التعليق. أنا الحاجة اللي كنت عاوز أسأل عليها هي حاجة أشار ليها سيد محمود وأشار ليها جمال عمر بالفعل، هي يعني مسألة السرد، إنه زي ما أستاذ حسام فخر أكد يعني إنه خالد فهمي حكاء بارع جدا وممتع كحكاء، وكون إن الأستاذ حسام فخر هو نفسه حكاء وسارد يكتب الرواية والقصة، فده خلى فيه التقاء على مستوى الذائقة. أنا الحقيقة التفصيل اللي كنت أسأل فيها هي على مستوى الصنع بقى، يعني معنى أنه هل حضرتك يا أستاذ حسام وأنت بتترجم أو بتعيد الكتابة بالعربية، كنت بتشتغل بروح المترجم اللي بيترجم وثائق مثلا، وبالتالي بيحاول يكون ملتصق بالنص على قدر الإمكان، ولا بروح المبدع السارد؟ حضرتك أجبت عن ده من حيث المضمون يعني، بس أنا بسأل على الأمانة، أو مش الأمانة يعني، الالتصاق بالأصل من حيث تقنية السرد في الأصل، وعدم والتحرر من هذا الأصل في تقنية السرد عند الترجمة إلى العربية. هل كنت بتحكي بنفس الطريقة اللي هو بيحكي بيها، ولا حكيت بشكل مختلف؟ والله يعني أنا حاولت إن أنا أحكي بنفس الطريقة اللي هو بيحكي بيها، ولكن في بعض الأحيان كان الأمر يتطلب مني إن أنا يعني أسمح لصوتي الخاص إن هو يدخل على النص. الالتصاق بالنص شيء يعني أنا ضده تماما وعلى طول الخط، لأنه ده في النهاية بيؤدي إما إلى ركاكة في التعبير أو سوء في الفهم، وبكده تمس اللي سميته في بداية حديثي السيد الأسمى وهو المعنى. فلازم الواحد يكون في مسافة ما بينه وما بين النص، ويشوفه من المسافة دي ويقرر إيه اللي لازم يرد كما هو، وإيه اللي ممكن يتحور قليلا عشان يناسب اللغة الهدف اللي أترجم إليها، وإيه اللي ممكن يتغير ترتيبه مثلا داخل الجملة أو شيء من هذا القبيل. فأنا يعني ضد فكرة الالتصاق بالنص بأي شكل من الأشكال، لازم يكون فيه مسافة. حتى في ترجمة الوثائق يعني، هو كان فيه الوثائق اللي جاية من دار الوثائق القومية دي، ودي ما كانتش ترجمة، دي كنا بناخد الوثيقة زي ما هي كده ونحطها في الكتاب. كان فيه ترجمة الاقتباسات من كتب، فمثلا من الجبرتي، يعني من حسن حظي ان عندي الجبرتي في البيت، فلقيت بالظبط الحته بتاعه الحجر الصحي اللي اعلنوا الفرنسيين، فدي طبعا تاخدها زي ما هي. في جزء تاني مثلا محمد علي كان بيتكلم مع القناصل وبيقول لهم يعني شوفوا الفرق بين الفتره الزمنيه ما بين ما حققتموه انتم وما احاول انا تحقيقه، ومش عارف انت عندكم 500 سنه انا بقالي كام سنه. دي كان النص الأصلي لها التركي، وبخالد ترجمها إلى الإنجليزية، وما لم يكن أمامي إلا أن أنا أترجمها بلغتي الخاصة. طبعا حاولت شوية يعني أن أنا ألاقي مرادفات قديمة بعض الشيء عشان تبقى أقرب إلى نكهة الكتاب وروحه يعني، لكن هو في النهاية كان صوتي الخاص حتى مع هذه المحاولة يعني. فالأمر كان بيختلف من حتة لحتة ومن جملة لجملة ومن وثيقة لوثيقة وكده. أنا قد ما الواحد استمتع بقراءة وبالتفكير في كتاب خالد فهمي، على قد ما الواحد مستمتع بسماع شهادة الأستاذ حسام فخر، لأنه مرة أخرى يعني عملية الترجمة بشكل عام هي عملية إبداعية هامة، وفي حالة هذا الكتاب هي يعني إضافة هامة لحياة الكتاب في اللغة العربية. الأستاذ شادي المصري تفضل. الحقيقة استمتعنا بلقاء الأستاذ حسام وكلامه الجميل المثري واللقاء بالكامل يعني، كان ممتع جدا جدا. معلش بكلمكم وانا سايق. انا كنت سؤال الاستاذ حسام يعني، بما ان حضرتك ابتديت حضرتك اديب واديب يعني يشار له بالبنان فعلا يعني قصصك الحركه ده، هل تجربه السعي للعداله شجعتك ان انت ممكن تعمل لنا عمل ادبي مثلا مترجم كمثلا زي استاذ مثلا دكتور محمد عناني يعني كان بيترجم برضه روايات، هل ممكن حضرتك يعني في الخطه ان انت حاطط في كتاب معين ادبي ممكن تترجمه؟ ده سؤال. تاني سؤال، ايه راي حضرتك في الترجمات للكتب المقدسه زي القران والكلام ده؟ يعني يعني هل في ترجمات حضرتك فضلتها او ليك تعليق عليها؟ شكرا جزيلا. اشكر حضرتك يا استاذ شادي على السؤالين المهمين دول وعلى الكلمات والمجاملات الرقيقه. يعني بالنسبه للكتاب ادبي او كتاب تاني، انا قلت في الاول لما الاقي كتاب احبه قد ما حبيت السعي للعداله هترجمه او ساسعى الى ترجمته. طبعا ترجمه الادب يعني في النهايه، انا قلت ان خالد روائي وقصاص بقدر ما هو مؤرخ يعني، لكن ترجمة الأدب طبعا حاجة مختلفة خالص. في أيام يعني الشباب والتهور الشديد، وأيام ما كانش لسه في حكاية بقى حقوق الملكية الفكرية وحاجات كده، أنا تعرفت على ناشر شاب كده في بداية الثمانينات وقال لي إيه رأيك تترجم لنا أطفال منتصف الليل لسلمان رشدي. فطبعا زي ما قلت أنا كنت شاب ومتهور ومش بحسب حساب حاجة، فقلت خلاص هترجمها. ترجمت حوالي تلت الكتاب ثم توقفت عند ثلاث كلمات ومعرفتش أعمل إيه فيها خالص، فكلمته وقلت له لا خلاص أنا كده وقفت، أنا كده خبطت في حيطة سد. وطبعا وقتها ما كانش عندي يعني المرونة بتاعت والحكمة بتاعت السن اللي تسمح لي إن أنا مثلا ألاقي وسيلة لتجاوز الثلاث كلمات دول أو بتاع، لا أنا عايز الكمال المطلق ولو ما عرفتش أحققه ستوقف. ف يعني مش عارف أرد على حضرتك إزاي بالنسبة لترجمة الحاجة الأدبية. يعني لو ربنا رزقني بكتاب أحبه قوي إن شاء الله هترجم. أما بالنسبة لترجمة الكتب المقدسة فيعني كما يقال لا يفتى ومالك في المدينة، فوجود الدكتور سامح حنا معنا يمنعني تماما من الكلام عن ترجمة الكتب المقدسة، فهو يعني الخبير اللي عارف الكلام ده كله من أوله لآخره، فيعني يعفيني بقى من الرد على السؤال ده. هو احنا كده يعني نعتبر انه سلمان رشدي ليه عند حضرتك كتاب، يعني يمكن الكتاب القادم حضرتك تفكر تترجمه. الله يا ريت، يعني انا شخصيا بحب كتابته جدا يعني، بس هو برضه من الكتاب شديد الصعوبه، يعني الواحد محتاج يكون يعني عنده معرفه عميقه جدا، مش بس بقى باللغه ولكن بالتراث الهندي والتراث الهندوسي والتراث الإسلامي وتراث عصر النهضة وكل حاجة، يعني ده هو موسوعة يعني. ربنا يسهل صديقتنا. الله يخليك يا حسام، خليك بعيد عن سلمان رشدي، معلش مع الاحترام. حاضر. أنا كل واحد بيقوله بالشام بيشد الحافلة عنده، خلينا بعاد. حاضر. صديقتنا الأستاذة مين رفاعي بعد اقتراح في الشات الأستاذ حسام، يمكن يعني حضرتك تفكر في كتابة عمل أدبي مستلهما أجواء القرن التاسع عشر، بما أنك اشتغلت بشدة على ده. كل واحد دلوقتي بيقدم لك طلبات ما يطلبه المثقفون، يعني عاوزينك تترجم وتكتب رواية وتشرفنا في هذا الصالون. هقول لحضرتك حاجة، أنا في 2006 كنت بحاول أكتب رواية عن الكتيبة المصرية السودانية التي أرسلت إلى المكسيك في القرن التسعتاشر، ويعني عملت دراسة مفصلة جدا للموضوع وسافرت المكسيك وسافرت إنجلترا ودورت على كتب ومش عارف إيه، وانتهى بها الأمر إلى كتابة رواية عن الفشل في كتابة رواية عن هذه الكتيبة، لأن أنا يعني واضح أن حجم المعلومات اللي جت في ذهني وأنا بعمل بحثي لكتابة هذه الرواية بقى عائق أمام الكتابة الأدبية. انتهى بها الأمر أن الرواية بقت رواية عن الفشل في كتابة رواية، مستوحية طبعا من المستوحاة طبعا من ما حدث في القرن التسعتاشر. بالنسبة للاقتراح الأستاذة بشأن العمل التاريخي ده، والله الحقيقة أنا بفكر جديا في الحكاية دي، يعني أنا شايف مثلا شخصية زي كلود بي ده لازم يتكتب عنه رواية، يعني ده شخص برضه فريد يعني، ما تشوف طريقة كلامه وطريقة كتابته يعني مجرد الفكرة بتاعت إن هو يصر إن الناس لازم تتعلم بالعربي، وإنه يجي ويواجه يعني ضغوط مجتمعية ودينية وما إلى ده، يعني دي شخصية درامية بامتياز يعني. فربنا يسهل، ربنا يبعت. يعني كده في انتظار بكل الشوق طبعا. انا مش شايف ان في حد بيطلب الكلمه، فيمكن جمال تتفضل وتقول لنا الكلمه الختاميه. طيب انا عايز اقول انه اللقاء السابع هيبقى يوم الاحد 19 مارس الساعه 8 برضو بتوقيت القاهره، وهنبقى في لقاء مع حلقه جديده من حلقات الشارع حواديت الشارع مع أكمل، وهيستضيف الفنانة التشكيلية هبة خليفة. بحب في النهاية برضو أن أنا أشكر حسام على ترجمة الكتاب وعلى حضوره، وحب أشكر وليد الخشاب على يعني الدعم اللي هو بيقدمه في صالون تفكير وتقديمه النهاردة. فأنا فرحان فعلا بالشاعرية عند وليد الخشاب وبالأدبية في كلام حسام، وده بيسعدني لأن احنا بنحاول نبرز جمال كان موجود أو موجود في حياتنا، لكن طبيعة الميديا اللي احنا فيها دلوقتي مغفلة عن كل هذا الأمر. والنوت الأخير إن أنا بشير إلى صالون تفكير وإلى التجربة اللي هي في نهاية هذا الشهر هتكتمل عامين. صالون تفكير هو يعني جروب على الإنترنت على فيسبوك، وتقوم شوية خناقات كده ما بين شوية ملحدين ومتدينين وعلمانيين وحاجات، لكن في وسط الكلام ده كله برضو بيتكون شيء جميل من خلال الأنشطة اللي موجودة. وهذا الموسم حول السعي التحديث والسعي للعدالة كان جزء من هذا، احتفاء بخالد فهمي وبالجهد اللي هو بيقدمه، واحتفاء بكررها تاني بينا إحنا ووعينا إنه ما بقاش عايش يوم بيوم. فبدعوكم إن أنتوا تتابعوا أنشطتنا وتبقوا على تواصل بيها، وبشكر الناس اللي هم حضروا معانا النهاردة، و بشكر كل اللي موجودين في القاعة، وده هو علشان بشكر الدكتور سامح أن هو لقاء حسام ووليد جذبوا أن هو يحضر معانا، وبشكر سيد محمود على مشاركته. بشكركم جميعا، وبشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب. وهنوقف البث. استنى كمان من فضلك عايز اضيف حاجه بسرعه جدا يعني. اتفضل. انا عايز بس يعني اكرر شكري ليك ولصالون تفكير وللدكتور وليد الخشاب على ادارته الممتازه والرائعه لحوار ممتع جدا، واشكر جميع المشاركين وخصوصا يعني على كلماتهم الرقيقه جدا اللي اثرت فيا واعادت لي يعني. بس أنا مرة قريت في نيويوركر عبارة كده قالت إنه من أغرب خصائص الكتابة، يعني طبعا الترجمة جزء منها، يعني إنه هدفها النهائي يتمثل في الحرج المميت والمهانة الكبرى، مهانة أن ترى كلماتك مطبوعة. أنا لما قريت سعي للعدالة مطبوع لقيت فيه 27 حتة كان ممكن تتغير، والواحد لما بينتهي من عمله ويخرج مطبوعا لا تعود الكلمات ملكا لك، ولا تملك وسيلة لتغييرها وتصحيحها، ولا أحد يرى عيوبها قد ما أنت شايفها، وبمعنى ما تصبح هذه الكلمات عارك الأبدي يعني. ولكن النهاردة الحديث والكلمات الجميلة اللي وجهها لي الحاضرون يعني أعادت لي جزء كبير كده من القدرة من التخلص على هذا العار الأبدي. شكرا جزيلا، ولينا لقاء تاني قريبا إن شاء الله. تعليق بعد كلامك. كده تمام.